الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا حتى ننتقل إلى الركن الثاني، أهل السنة يعلمون معاني الصفات ويجهلون كيفياتها. أهل السنة يعلمون معاني الصفات ويجهلون كيفياتها. فصفات الله معلومة المعنى ولكنها مجهولة الكيف. فأنا أعرف معنى الوجه في اللغة العربية وهو ما تحصل به المواجهة، لكن كيفية وجه الله على ما هو عليه أنا أسكت عنه. نزول الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، معنى النزول معلوم في اللغة العربية، لكن كيفية هذا النزول الله أعلم به. استواء الله على عرشه معلوم معناه باعتبار اللغة العربية، ولكن كيفيته على ما هو عليه الله أعلم به. وهكذا في سائر صفات الله نعلم معانيها ولكن نكل أمر كيفياتها إلى الله عز وجل. وكل من سألك عن شيء من كيفياتها فتقول المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول الناظم: وإن تسل كيفية الصفات فمالك أجابهم بالآتي: معلومة المعنى صفات ربنا مجهولة الكيف وبدع من ثنى. أنتم معي في هذا؟ هذا جواب يصلح في كل الصفات. يقول الناظم: فأجره أي الجواب في كلها تفوز بالعلم صاف والهدى تحوز.